في بدء ما قيل له الصحوة أقبل شباب على دين الله جل وعلا بعد الحظر، فأقبلوا عليه تعلما، العلم قليل والصلاح كثير، فأقبلوا على العبادة وأنا على ذلك شاهد. أقبلوا على العبادة بقلوب مخمومة كانت تقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا كاملا بلا علم، فتخطفت من مبادئ الطريق، وعدت الجماعات التي كانت نائمة فاستيقظت، وكانت هاجعة فقامت من رقدتها، قامت فوجدت تلك الحصيلة العظيمة فتخطفتها، فذهب كل في سبيل، وأقام الله جل وعلا من أقام على الحق لا يلين، وألزمه الصراط المستقيم، وأقبل من أقبل على العلم، فذهب العمل وكثر الكلام، فوقع الناس فيما لا يحمد. ومعلوم أن المرء لا نجاة له إلا بأن يحقق التوازن بين أمرين عظيمين، بين القوة العلمية والقوة العملية، فمهما حقق واحدا من هذين الأمرين على حساب الآخر ضل ضلالا بعيدا. من حقق القوة العلمية على حساب القوة العملية وقع في الرياء لا محالة، ووقع في القول على الله بلا علم، كشأن أولئك الجهال الذين يتكلمون بما لا يعرفون. وأما من حقق القوة العملية على حساب القوة العلمية فإنه عابد لله تبارك وتعالى بما لم يشرع، وقع في البدعة. فالأول يقع في الرياء، والثاني يقع في البدعة، وهما من شر الأمور. نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله يا أهل السنة، اتقوا الله يا طلاب العلم، وعليكم بالعمل. أقلوا من الكلام، رحمكم الله رب العالمين. فما الذي أدت إليه كثرة الكلام؟ إنما أدت إلى الضياع، إلى الشتات، إلى الشرور، إلى الحيرة. كونوا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كونوا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يتكلم بكلام فصل لو عده العاد لأحصاه، كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. ولكن كان لا يأمر بأمر إلا كان أسرع الناس إليه، ولا ينهى عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه. ما الذي تحتاجه الأمة اليوم؟ الكتب ما أكثرها، وما أعظم تحقيقها، وما أفخم تجليدها، وما أجود ورقها، وما كنا نجد مثل ذلك. بل كانت الكتب المتاحة يوما من الدهر، كانت تلك الكتب الصفراء هي التي تغلب على سوق الكتب. وهذه الكتب وما أدراك ما هي، لا تقرأ إلا بشق النفس، ويقع ضلال عظيم في الخطأ في القراءة وتبعا في المعنى. فمن الله عليكم وأحسن إليكم، وصارت الأمور مبذولة لديكم، بل صار الواحد منكم يحمل معه ما لو سافر عالم من علمائكم المتقدمين إلى أقصى الأرض لكي يحصل عشر معشاره لنفد عمره قبل أن يحصل شيئا من ذلك. الواحد منكم يحمل المكتبة الشاملة في يده، فماذا تعلمتم؟ وبماذا عملتم مما علمتم؟ وبماذا عملتم مما علمتم؟ وبماذا عملتم مما علمتم؟ اتقوا الله، فإن الأمة اليوم ناظرة إليكم، جعلكم الله يا أهل السنة عصمة لهذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. فوالذي رفع السماء بلا عمد، لقد عصم الله بأهل السنة هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. فأنتم على الحق، على الحق المبين، تعلموه واعملوا به وادعوا إليه واصبروا على الأذى فيه، والله يرعاكم ويتولاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم.